أحسن الله إليكم. يسأل عن استعمال العطور التي يكون فيها شيء من الكحول أو الكولونيا المنتشرة في الأسواق. الصحيح أن هذه العطور ليست نجاسة عينية، فإذا أصابت هذه العطور الملابس أو البدن لا تعد من النجاسات التي يمتنع على الإنسان أن يصلي بالثوب الذي أصابته حتى يغسله، وإنما نجاسة الخمر نجاسة حكمية. ولذلك لما يتخلل الخمر بعد أن كان خمرا وينقلب خلا لا تبقى نجاسته باقية، فدل على ذلك على أن النجاسة ليست عينية كنجاسة أنواع النجاسات من بول ونحو ذلك، وإنما هي نجاسة حكمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.